بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأعجوزة المائية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم للشيخ الإمام علي بن علي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت 68. النسخة التي معنا نصها هكذا: الإفك في غزو بني المصطلق، وكان في الخامسة تسمع وثقي. في نسخة أخرى معكوس فيها الشطر، يعني الشطر الأول: وكان في الخامسة تسمع وثقي، الإفك في غزو بني المصطلق. لعل هذه النسخة يعني أوضح، اللي هي يعني تبدأ بقوله وكان في الخامسة، في أي وكان في السنة الخامسة، اسمع وثقي، اسمع يعني عيد وفهم وثق يعني بما يقال. كان فيها الإفك في غزو بني المصطلق، ونتكلم عن حادثة الإفك وعن غزوة بني المصطلق، عن حادثة الإفك وعن غزوة بني المصطلق. طيب، غزوة بني المصطلق ويقال لها غزوة المريسيع، ويقال لها غزوة المريسيع أيضا، لها اسم آخر، لأن يقال لها غزوة بني المصطلق ويقال لها غزوة المريسيع بالسين هكذا، المريسيع. كانت في يعني المؤلف هنا ذكر أنها كانت في السنة الخامسة، أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة، وهذا أحد القولين. والقول الآخر أنها كانت في شعبان من السنة السادسة من الهجرة. إذا غزوة بني المصطلق يعني قيل في الخامسة، وقيل في الثاني من شعبان في السنة السادسة من الهجرة، وهذا هو الأشهر يعني عند علماء السير، أنها في الثاني من شعبان في السنة السادسة من الهجرة. والمريسية اسمه ماء، موضع فيه ماء، في بئر ماء يبعد عن المدينة بالمقاييس المعاصرة 240 كيلو مترا، 240 كيلو مترا. وحاليا يعني عندها قرية يقال لها قرية السليم، قرية السليم في وادي ستارة، وادي ستارة. فهذه المنطقة وقعت فيها هذه الغزوة، سببها أن بني المصطلق، إذا المريسيع هو اسم الماء الذي في المكان، وبنو المصطلق هم القبيلة التي تسكن عند هذا الماء، فالغزوة ترى تسمى باسم السكان أو باسم المكان. فبنو المصطلق تجمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقائدهم هو الحارث بن أبي ضرار، الحارث ابن أبي ضرار كان سيد بني المصطلق، وهو والد أم المؤمنين جويرية بنت النبي، زوج النبي، جويرية زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها. أبوها هو الحارث ابن أبي ضرار، هو والد جويرية أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. كان عدد المسلمين 700 مقاتل من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ومعهم 30 فارسا، ومعهم 30 فارسا. وكانت راية المهاجرين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. كانت راية المهاجرين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة السيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه. وحصل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق، النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم فباغتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجوم وهم غير مستعدين للقتال. النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصل إلى منطقة بني المصطلق، لكن الأخبار كانت جاءت أنهم يعني تجمعوا وأنهم يريدون حرب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر، لم ينتظر أن يجيئوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم له عيون ينقلون له الأخبار أولا بأول، فجاءت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعني يريدون حرب النبي عليه الصلاة والسلام. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلموا بقدومه، فأغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وباغتهم بالقتال. هرب منهم من هرب، وقتل منهم 10 من بني المصطلق، واستشهد رجل واحد من المسلمين رضي الله عنه. قتل 10 من المشركين واستشهد رجل من المسلمين، وهرب بني المصطلق وسبى النبي عليه الصلاة والسلام نساءهم وأبناءهم وغنم أموالهم. يعني أغار عليهم الرجال هربوا والمسلمون أخذوا النساء وأخذوا الأموال وأخذوا أبناءهم. وكان من جملة السبي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بنت سيدهم. أسلم أبوها الحارث بن أبي ضرار، أبوها أسلم وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أدى مكاتبتها. يعني كانت إيه رضي الله عنها وأرضاها، كانت وقعت في نصيب ثابت بن قيس بن شماس. أم المؤمنين جويرية وقعت في نصيب ثابت بن قيس بن شماس لما وزع النبي عليه الصلاة والسلام السبي. وقالت عنها عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه رضي الله عنها. كذا تصفها عائشة رضي الله عنها. فجاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يعني كاتبت ثابت بن قيس سيدها على 9 أواقل من الفضة، يعني تدفعها لتكون مكاتبة العبد، يعني يدفع ثمنه ليتحرر، فيذهب ويجمع من الزكوات ومن الأموال يعني ما يدفع به ثمن نفسه لسيده حتى يعتق. يعني جاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يساعدها يعني في دفع يعني لتحرر نفسها من يعني من السبي. فلما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ما هو خير من ذلك؟ قال: أو ما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أتزوجك وأقضي عنك كتابتك. قال: أتزوجك وأقضي عنك كتابتك؟ قالت: نعم. قال: قد فعلت. قال عليه الصلاة والسلام: قد فعلت. فقال: أتزوجك وأقضي عنك كتابتك. وكذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت سيد القوم، يعني أيضا لما جاءت فقالوا إنها بنت سيد القوم، وأن أباها هو يعني الحارث يعني سيد بني المصطلق. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينما سبي، يعني قالوا: لا يليق يعني أن الصحابة تزوجها وأصبح قرابتها بنو مصر قرابتها كلهم إيه كانوا سبيا في يد المسلمين، قالوا: كيف يليق يعني كل يعني أم المؤمنين وأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي بيننا؟ فأعتق المسلمون من بيدهم من السبي، فعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قالت عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. يعني بمجرد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 100 أسرة، يعني كل من كانت في السبي من بني المصطلق اعتقه المسلمون يعني إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 20 سنة، كان عمرها 20 سنة، وتوفيت رضي الله عنها 50 من الهجرة. طيب هذا ما يتعلق بغزوة بني المصطلق، وفي ثناياها إيه قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين جويرية. في غزوة بني المصطلق أيضا وقعت فيها حادثة الإفك، وقعت فيها حادثة الإفك التي الحادثة التي يعني رميت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كانت يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزو بني المصطلق، فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الهودج الجمل مثل البيت يعني أو الخباء كده زي خيمة فوق البعير تستر النساء يعني. فكانت أم المؤمنين في الهودج، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت يعني نحيفة يعني قليلة الوزن، كانوا لا يشعرون أنها موجودة أو غير موجودة يعني. فنزلت يعني شيء من حاجتها وارتحل القوم، فحسبوها الذين يعني يأخذون البعير حسبوها داخل هودجها يعني، فأخذوا البعير وسار الجيش. فكانت أم المؤمنين كانت يعني ذهبت لحاجتها، وبعدين لما رجعت فقالت إن لله وإنا إليه راجعون، إذا بالجيش ذهب. فقالت يعني انتظروا مكاني حتى يعني يشعروا بأني لست معهم، يرجعون يبحثون عني. فجلست يعني تنتظر مكانها. فكان في نفس الوقت كان أحد الصحابة صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه كان أيضا تأخر لشيء من حاجته، فمر فإذا هي يعني جالسة في الطريق، فحملها على بعيره وصار أدرك الجيش. فتكلم المنافقون ووقعوا في عرض أم المؤمنين رضي الله عنه وفي عرض صفوان رضي الله عنه، وأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في آيات كريمة من كتابه الكريم. نعم. جويرية أبوها أسلم قبل أن تزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد تزوجها؟ والله ممكن إن شاء الله نرجح إن شاء الله لاحقا حضرتك. طيب فإذا هذا معنى قوله وكان في الخامسة تسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. قال ودومة الجندل قيل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل، يعني وفي السنة الخامسة أيضا غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل. فغزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل حصلت في هذه السنة. طيب ملخص أحداث غزوة دومة الجندل. غزوة دومة الجندل هي يعني موضعها الحالي في منطقة الجوف أو في محافظة الجوف بجوار مدينة سكاكة، سكاكة بجوار مدينة سكاكة، نعم تبعد عن سكاكة 50 كيلومترا، وتبعد عن تبوك 400 كيلومترا، وتبعد عن المدينة المنورة 856 كيلومترا، تبعد عن المدينة 856 كيلومترا. كانت في 25 من ربيع الأول في السنة الخامسة من الهجرة، في 25 من ربيع الأول في السنة الخامسة من الهجرة. وسبب الغزوة أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن القبائل في دومة الجندل، أن القبائل في دومة الجندل اسم المكان، تحشدوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يظلمون من مر بهم من القوافل يعني. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتالهم ومعه 1000 من أصحابه رضي الله عنهم، فكان يسير بهم في الليل ويكمن في النهار، كان يسير بهم في الليل ويكمن بالنهار عليه الصلاة والسلام حتى قطع هذه المسافة 856 كيلومترا فوصل إلى دومة الجندل. فلما سمعت قبائل دومة الجندل بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم هربوا من بيوتهم، وغنم النبي عليه الصلاة والسلام فذهب الناس وجدهم هربوا وتركوا أموالهم، فغنم النبي عليه الصلاة والسلام أنعامهم وأموالهم وبث السرايا لملاحقة من هرب منهم في الجهات المختلفة. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام سالما غانما، لم يقع حرب ولا قتال، ولكن رجع عليه الصلاة والسلام غانما. وفي نفس الوقت يعني كان من نتائج هذه الغزوة بث الرعب في قلوب الروم، إن هذه المنطقة كانوا حلفاء للروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذه الغزوة يعني حصل فيها بث الرعب عند الروم وزيادة هيبة المسلمين لدى الروم. طيب هنا يقول يعني في نفس هذه السنة قد ودومة الجندل قيل وحصل عقد ابنة الحارث، عقد ابنة الحارث أي عقد النبي عليه الصلاة والسلام على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وتكلمنا على هذا. قال بعد يعني بعد غزوة دومة الجندل وقع زواج النبي عليه الصلاة والسلام بجويرية بنت الحارث. واتصل يعني العقد والاتصال، ويمكن تفسير الاتصال يعني أي عقد عليها وبنى بها في نفس هذا الوقت. ثم قال وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنوا لحيان بدء السادسة. قال وعقد ريحانة في ذي الخامسة وبعده ثم بنوا لحيان بدء السادسة. طيب هنا يتكلم عن عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ريحانة رضي الله عنها وأرضاها، وهي ريحانة بنت شمعون بن زيد، ريحانة بنت شمعون ابن زيد ابن عمرو، ريحانة بنت شمعون ابن زيد ابن عمرو رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد سباها، قيل إنها من بني النضير وقيل إنها من بني قريظة، والأكثر يعني على أنها من بني النضير، وكانت متزوجة برجل من بني قريظة، فالذين نسبوها لبني قريظة لكون زوجها السابق اليهودي كان من بني قريظة يقال له الحكم القرظي. فسباها النبي عليه الصلاة والسلام، و يعني في أول الأمر يعني دعاها إلى الإسلام، كانت يعني في سبي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من نصيبه يعني اصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام، فكان يعاشرها بملك اليمين، وأبت إلا اليهودية في أول الأمر. ثم يعني بينما النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه جاء ثعلبة بن سعية رضي الله عنه، وكان من أحبال اليهود وأسلم رضي الله عنه، كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا به يعني يأتي ويبشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام ريحانة، فبشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ريحانة أسلمت. فهنا يعني وقع الخلاف بين علماء السير، فابن سعد والواقدي ويعني جماعة من علماء السير يعني رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وتزوجها وعقد عليها، وأنها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. والفريق الآخر يقول إنها كانت ملك يمين للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ماريا يقول إنها كانت ملك يمين، لم يتزوجها وكان يعني يعاشرها بملك يمين. لكن الناظم هنا رحمه الله يسير على قول من قال إنها كانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ريحانة بنت شمعون بن زيد رضي الله عنها. وهو قول ابن سعد والواقدي وجماعة من علماء السير. وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها مرجعه من حجة الوداع، وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. ريحانة رضي الله عنها توفيت بعد حجة الوداع، بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كانت توفيت رضي الله عنها، وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ودفنها في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك يعني هي ليست من التسع اللائي يعني بقينا بعده عليه الصلاة والسلام. أمهات المؤمنين اللائي توفي عنهن هن تسع، لكن أمهات المؤمنين اللائي يعني متنا في حياته عليه الصلاة والسلام يبقى غير هؤلاء التسع. عندنا يعني المجمع عليهم يوم أم المؤمنين خديجة وزينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة، فيكون المجموع 11، تكون مجموع أمهات المؤمنين 11 امرأة. والفريق من أهل العلم الذين يقولون إن ريحانة كانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم ممن توفي في حياته يصبح مجموع أمهات المؤمنين 12 رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، فيقول وعقد ريحانة يعني عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ريحانة في ذي الخامس، ثم بنو لحيان بدء السادس. غزوة بني لحيان كانت في السنة السادسة، يقال لها غزوة بني لحيان. تحديد هذه الغزوة يعني كانت في ربيع الأول أو جمادى الأولى في السنة السادسة، قيل في ربيع الأول وقيل جمادى الأولى في السنة السادسة من الهجرة. وبنوا لحيان في موضع قريب من عصفان، ويبعدون عن مكة 87 كيلو مترا، وتبعد عن جدة 35 كيلو مترا. سبب هذه الغزوة أن بنوا لحيان غدروا بعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء يقال له الرجيع، عند ماء يقال له الرجيع. فغدر بنو لحيان بعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، منهم خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن دثنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم ومعه 200 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلما سمع بنو لحيان بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم هربوا في رؤوس الجبال، هربوا في رؤوس الجبال. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين وبعث السرايا في كل ناحية يبحثون عمن هرب منهم، فلم يصب منهم أحدا، فلم يصب منهم أحدا. وتابع النبي عليه الصلاة والسلام سيره في هؤلاء الصحابة الذين كانوا معه 100 رجل، فصار بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عسان. ومما يذكر يعني أنه في منطقة بني لحيان كما ذكرنا قريب من عسفان، في منطقة الغزوة فيها بئر يقال لها بئر التفلة. هذه البئر يعني كانت بئرا مالحة، كانت بئرا مالحة شديدة، فالملوحة لا يستطيع أحد أن يشرب منها. فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت من أعذب الماء. والسبحان الله يقولون البئر هذه إلى اليوم، إلى هذا اليوم يعني ما زال الماء فيها كثير وعذب يعني إلى وقتنا هذا ببركة يعني تفلة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا والله ما للأسف ما أتمنى الله العافية. مسيلم الكبد. نعم. العكس. طيب يقول وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد. يقول وبعده يعني وبعد ذلك استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده يعني في السنة السادسة حصل فيها استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ما سبق يعني، وبعده يعني بعد غزوة بني لحيان حصل استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في بعض غزوات النبي عليه الصلاة والسلام سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين عطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى عليه السلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قد قالوها لما بلغه ذلك، عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس وارتوى. فحصلت هذه الحادثة أيضا بعد غزوة بني لحيان. وكذلك من أحداث هذه السنة غزوة ذي قرد، وغزوة ذي قرد كانت في ربيع الأول أيضا من السنة السادسة من الهجرة، نفس الشهر ربيع الأول كان في غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد، ومكان الغزوة منطقة يقال لها الغابة، لذلك غزوة ذي قرد لها اسم آخر يقال لها غزوة الغابة، يقال لها غزوة ذي قرد ولها اسم آخر غزوة الغابة، لأن مكان غزوة ذي قرد هو مكان منطقة يقال لها الغابة تبعد عن المدينة، تبعد عن المدينة النبوية 25 كيلومترا، تبعد 25 كيلومترا عن المدينة في شمال غرب المدينة، في اتجاه الشمال الغربي من المدينة تبعد 25 كيلومترا. سبب هذه الغزوة أن عيينة بن حصن الفزاري، أغار على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام التي بالغابة، يعني على الإبل، كان إبل للنبي عليه الصلاة والسلام كانت ترعى في هذه المنطقة، منطقة الغابة على بعد 25 كيلو من المدينة، كان منطقة ترعى فيها إبل النبي عليه الصلاة والسلام، فأغار على إبل النبي عليه الصلاة والسلام واستاقها وقتل راعيها، أخذ الإبل وقتل الراعي. وأول من علم بذلك هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، فلما علم يعني هم طبعا قتلوا الراعي وكان رجلا من غفار، وأخذوا امرأته، يعني جمعوا عدة جرائم، يعني أخذوا الإبل وقتلوا الراعي وسبوا امرأة الراعي. يعني أول من علم بذلك سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، فبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، رضي الله عنه كان مشهورا رضي الله عنه بسرعته في الركض، فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وهو يضرب النبل عليهم يقول خذها وأنا ابن الأكوع، أو خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، الرضع يعني اللئام، معنى الرضع يعني اليوم يوم اللئام، فجعل يرميهم بالنبل ويطاردهم حتى استرجع عامة ما بأيديهم، فكان يعني الغزوة هذه كان يعني كانت كلها لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هو اللي قام يعني بالعمل الأكبر فيها. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه 500 رجل من الصحابة، وعيينة بن حصن الفزاري كان معه 40 رجلا على الخيل، يعني 40 رجلا مع خيولهم فرسان. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه 500 رجل، ويعني استرجع النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللقاح كلها يعني استردوها، وامرأة الرجل الغفاري وامرأة الرجل الغفاري استردوها أيضا، وقتل عدد من المشركين. وكان يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمله المقداد بن عمرو، المقداد بن عمرو رضي الله عنه، واستشهد من المسلمين رجلان. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام عند ماء يقال له ذو قرد، أقام عنده يوما وليلة، ونحر نقحة من هذه الإبل يعني وأكل منها القوم، وأقام ليلة عند ذي قرد ورجع عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقال لها غزوة ذي قرد وغزوة الغادة. طيب بعدها يقول: وصد عن عمرته عليه الصلاة والسلام لما قصد، يعني لما قصد مكة معتمرا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة، ويقال لها غزوة الحديبية، يعني العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تعد أيضا في الغزوات، ويقال لها غزوة الحديبية. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خرج يعني ومعه 1400 رجل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا لا يريد حربا، كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العمرة لا يريد الحرب. ولما سمعت قريش بسيره فأخرجوا يعني كتائبهم، وكان يعني على المشركين خالد بن الوليد، وكان هذا قبل إسلامه رضي الله عنه. وحصلت أحداث صلح الحديبية، يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وهي يعني قرية تبعد عن مكة 22 كيلومترا، ويعني في آخر حدود هذه القرية يعني تبدأ حدود الحرم، يعني هذه القرية يعني هي حد الحرم، يعني على آخر مكان، يعني هي أول مكان في الحج، وبعده تبدأ حدود الحرم. حدود الحرم أوسع من حدود مكة، يعني حدود الحرم تشمل مكة ومنى ومزدلفة وما حولها، فحد الحرم يعني مع نهاية الحرم تبدأ الحديبية، لكن بعدها عن مكة تحديدا تبعد 22 كيلومترا، لكن هي ملاصقة لحد الحرم، حتى إنه فيها بئر، يعني بئر الحديبية يقول جزء منه يدخل داخل حدود الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل يعني إلى الحديبية، يعني يعتبر يعني على حد الحرم، وأبى المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل حدود الحرم. و يعني لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم هناك، بعث عثمان بن عفان، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان سفيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام لمفاوضة المشركين، وأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل لأنه تأخر ذهب ليفاوضهم نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشيع أنه قتل. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بيعة الرضوان قبل صلح الحديبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه عند الشجرة، البيعة التي قال تعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والفتح القريب هو صلح الحديبية، يعني في السورة في الآية أن الفتح هو صلح الحديبية، سماه الله تعالى فتحا لأنه يعني أحداث الصلح طويلة، يعني لا يتسع لها الوقت، انتهى الأمر بمفاوضات، وعقد النبي عليه الصلاة والسلام صلحا مع المشركين، يعني كان من أبرز بنوده وضع الحرب 10 سنين، وأنه من جاء من قريش مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرده إليهم، يعني لا يقبله عنده في المدينة. ومن جاء إلى قريش ممن مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من ارتد من المسلمين وذهب إلى قريش، أنهم لا يردونه، وأنه من أحب أن يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام يدخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش يدخل من القبائل العربية، وأن يرجع المسلمون هذا العام، وأن يأتوا للعمرة من العام المقبل. يعني كبر من المشركين، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل يعني محرما هو وأصحابه خلاص يعني على حدود مكة، لكن قالوا يعني لا تأتون لا تدخلون، يعني زي فكرة التأشيرة، يعني زي ما مش عايزين يعطون سماح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدخول مكة. قالوا يعني أنتم جئتم بدون إذن ترجعون، وبعدين تأتون للعمرة في العام المقبل يعني بإذن منا، بحيث يعني لا تدخلون إلا بإذن منا. يعني وقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان يعني هذه الشروط يعني رغم أنها في الظاهر أنها مجحفة يعني بالمسلمين، لكن جعل الله تعالى فيها البركة والخير، أنها كانت سببا في دخول كثير من القبائل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام في أمان، وانتشر الإسلام يعني، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك يعني الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين كان لا يقبلهم في المدينة، ولكن ليس للنبي عليه الصلاة والسلام عليهم السلطان، يعني هو لا يقبلهم ولكن يتركهم يذهبون أينما أرادوا، يعني لم يكن في يعني لم يكن في الشروط أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذهم ويسلمهم لقريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم في المدينة، وكان يفي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط. فكانوا يذهبون مع أبي جندل وأبي بصير رضي الله عنهم وأرضاهم، فأقاموا يعني تجمعا، وصاروا من يعني يسلم من قريش يذهب إلى أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه، ويعني أقاموا تجمعا يقطعون الطريق على المشركين وعلى تجارتهم، وآذوا مشركي قريش إذاء شديدا، حتى جاءت قريش تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام إلغاء هذا البند اللي يسلم، قالوا خذوا عندك يعني لا تتركهم. فكانت يعني العاقبة خيرا. ولما أسلمت بعض المؤمنات وجئنا مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى نبيه أن لا يعمل بهذا الشرط في حق المؤمنات، يعني هذا في حق الرجال لا يقبلهم عنده، أما النساء من آمنت وهجرت أنه عليه الصلاة والسلام يبقيها يعني في المدينة ولا يتركها تخرج. طيب، قال وبيعة الرضوان، النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه بيعة الرضوان، يعني كانت هذه البيعة بيعها 1400 رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقاتلوا في سبيل الله لو اتضح أن عثمان قتل، يعني طبعا كانت شائعة أن عثمان قتل، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إذا ثبت أن المشركين قتلوا يعني رسول النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أن يقاتلهم المسلمون، لكن تبين أنه لم يقتل رضي الله عنه وارضاه. وسميت بيعة الرضوان لأن الله تعالى رضي عنهم، فهؤلاء 1400 صار في مناقبهم أنهم ممن بايع تحت الشجرة، ممن نص الله تعالى في كتابه الكريم على أنه قد رضي عنهم رضي الله عنهم وارضاه. طيب، يقول بعدها وبيعة الرضوان أولى، وبيعة الرضوان أولى، وفي بعض النسخ وبيعة الرضوان أول. إذا أول أو أولى يعني قبل صلح الحديبية، يعني قبل صلح الحديبية وقعت بيعة الرضوان أولا قبل صلح الحديبية. قال وبنى فيها بريحانة هذا بينا أو بينا، في نسخة بينا أو بينا، فيعني في هذه السنة بنى النبي عليه الصلاة والسلام بريحانة رضي الله عنها وارضاه، تكلمنا عن قصتها ريحانة بنت شمعون رضي الله عنها وأرضاها، يعني بعد بيعة الرضوان بنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام على القول بأنه عقد عليها قبل ذلك في السنة الخامسة، وبنى بها في السادسة. قال: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الرضية. فيقول يعني فرض الحج بخلف في السنة السادسة، وقع خلاف متى فرض الحج، فقيل في السادسة وقيل في التاسعة. فإذا يعني على أحد الأقوال كان فرض الحج في السنة السادسة. قال: وكان فتح خيبر في السابعة، فتح خيبر كان في السنة السابعة. ملخص أحداث غزوة خيبر أنها وقعت في 20 من شهر المحرم سنة 70 من الهجرة، وخيبر مدينة تبعد عن المدينة 150 يعني مدينة لا تبعد عن المدينة المنورة 325 كيلومترا، تبعد عن المدينة المنورة 325 كيلومترا في اتجاه الشمال، يعني في اتجاه تبوك. نعم، زرتم خيبر؟ ما شاء الله. نعم. فسبب هذه الغزوة تحريض يهود خيبر قبائل العرب على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. يهود خيبر كان خيبر فيها يهود يعني يسكنون بها من الأساس، ومن أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني قينقاع وأجلى يهود بني النضير، وأما بنو قريظة قتلهم، ولكن بنو قينقاع وبنو النضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أجلاهم ذهبوا إلى اليهود الذين في خيبر وأخذوا يحرضون، وتجمعوا معهم وأخذوا يحرضون قريشا ومشرك العرب على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 1600 رجل، منهم 100 فارس، 100 فارس والباقون يعني بغير خيط، 1600 من الصحابة رضي الله عنهم، وعدد اليهود كانوا 10,000، عدد اليهود كانوا 10,000 مقاتل، وحامل اللواء أبو بكر الصديق ثم عمر ثم علي، يعني تعاقب على حمل اللواء أبو بكر ثم عمر ثم علي رضي الله عنهم. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر وفتح جميع هذه الحصون ما عدا حصنين، حصن يقال له الوطيح والسلالم، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم وأن يحلوا له الأموال. وحصل قتال، استشهد من الصحابة 20 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم، وانتهت يعني المعركة بزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قتل يعني عدد من اليهود، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي بن أخطب، وكان أبوها من زعماء اليهود، وجعل عتقها صداقها. ثم بعدها يعني سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة وادي القرى، وحاصر اليهود فيها وغنم المسلمون أموالا، وعامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر، يعني عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام من بقي منهم وصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقرهم فيها، قد نقركم فيها ما شئنا. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعني في يعني حاصر خيبر ثم فتحها، والنبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن يقرهم فيها ما شاء، يعني إذا شاء أن يجليهم عن خيبر يجليهم، وأنهم يعملون للمسلمين على الشطر، يعني أن الأرض أصبحت للمسلمين وأنهم يعملون فيها للمسلمين على شطر ما يخرج منها، يأخذون شطر ما يخرج منها ويعطون شطر الثمار، وكانت كثيرة النخيل والثمار، فكانوا يبعثون يعني شطر ما يخرج منها إلى المسلمين. نعم. وبعدين في عهد عمر رضي الله عنه أجلاهم عمر عن خيبر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم فيها ما شئنا، فأخرجهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى تيماء، ذهبوا إلى منطقة يقال لها تيماء. قال وحضر لحم الحمر الأهلية، يعني في هذه الغزوة في السنة السابعة كان فيها تحريم لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية يعني كلمة الأهلية احترازا من الوحشية، الحمار الوحشي يباح أكله وأما الحمار الأهلي فكانوا قد طبخوا لحوم حمر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يريقوا القدور وحرم لحوم الحمر الأهلية. وفيها أيضا في السنة السابعة كان تحريم متعة النساء. النسخة التي معنا الروية، ولكن في نسخة أخرى الردية بالدال، الردية يعني السيئة، يعني لأن طبعا بعد أن حرمت صارت شيئا يعني قبيحا سيئا طالما حرم ونهي عنه من الرداء، يعني الردية يعني الشيء الرديء كونها محرمة. فمتعة النساء يعني كان اللي هو الزواج المؤقت، فكان إلى غزوة خيبر يعني كان مسموحا بزواج المتعة، أن الرجل يتزوج امرأة يعني على زمن مؤقت، يعني يتزوجها لمدة أسبوع لمدة شهر لمدة كذا، ويعطيها يعني صداقا أو أجرة مقابل هذه المدة المحصورة، وإذا انقضت المدة يعني انتهى العقد بانقضاء المدة. ثم نسخ ذلك وصار الزواج على التأبيد، يعني لا يجوز تأقيت عقد الزواج. جاء عن علي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. البيت الخامس والسبعون قال ثم على أم حبيبة عقد، وممكن في بعض النسخ على أم حبيبة عقد، هو طبعا الأصل أنها ممنوعة من الصرف، على أم حبيبة عقد، والنسخ اللي فيها الصرف تكون يعني لضرورة في الوزن. قال ومهرها عنه النجاشي نقد، ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. هنا قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. وأم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب، رملة بنت أبي سفيان بن حرب أبوها هو أبو سفيان سيد المشركين في ذلك الوقت يعني، وهي أخت معاوية رضي الله عنه، ولذلك يقال لمعاوية خال المؤمنين، وهذا ليس خاصا بمعاوية رضي الله عنه بل كل إخوان أمهات المؤمنين هم أخوال المؤمنين، مثل عبد الله بن عمر هو أخو حفصة مثلا رضي الله عنه، فهو أيضا من أخوال المؤمنين. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، وهي أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه، زوجها إياه خالد بن سعيد بن العاص، وهما بأرض الحبشة سنة سبع، كانت مهاجرة إلى الحبشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت مهاجرة إلى الحبشة رضي الله عنها وأرضاها، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها و يعني زوجها خالد بن سعيد بن العاص يعني وأصدقها النجاشي يعني كان وليها في الزواج يعني وأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار 400 دينار فلم يكن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صداقا منها ولا من تزوجها وهي نائية الدار أبعد منها وسيقت إليه من هناك رضي الله عنه وأرضاها يعني أتت إليه من الحبشة بعد أن يعني عقد عليها عن طريق يعني وكيل وتزوجها هناك وأتت إليها عليه الصلاة والسلام طبعا 400 دينار يعني 4 جرامات وربع صحيح 4 جرامات وربع من الذهب لما نقول 400 يعني يعملوا كم جرام ذهب 400 في 4 وربع 1700 جرام من الذهب والجرام بحوالي 50 دولار تقريبا اضرب يعني 1700 في 50 دولار يطلع كم؟ نعم 85 نعم 1000 دولار يعني فهذا كان صدق أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها لكن هذا ليس هو العادة يعني ليس هذا هو العادة في مهور أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النجاشي إكراما لرسول الله ملك الحبشة رحمه الله ورضي عنه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني دفع لها الصداق يعني هدية منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصدقها يعني نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقدار لكن كان عادة مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 400 درهم 400 درهم والدرهم يعني 400 درهم يعملوا حوالي يعني يضرب في 3 جرام تقريبا 400 في 3 يعملوا بالفضة حوالي 400 في 3 1200 وجرام الفضة حوالي نصف دولار يعني حوالي 600 دولار كده يعني هذا هو العادة في مهور أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته كان هذا المقدار يعني زي حوالي 600 دولار كده تقريبا بالمقاييس المعاصرة كان هذا مقدار مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لكن أم حبيبة كانت لها وضع خاص لأن الذي دفع الصداق هو النجاشي طيب يقول فهذا معنى قوله ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد يعني النجاشي والذي نقد دفع المهر يعني نقدا لها رضي الله عنه نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وثم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية يقول وثم في شاة بها يعني ثم النبي عليه الصلاة والسلام في شاة بها يعني بالسنة السابعة في يعني لما فتحت خيبر فامرأة من اليهود أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة وكثرت وضعت السم في الزراع سألت يعني أي الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل الزراع أي موضع هو يحب يأكل منه أكثر فقالوا الزراع فوضعت السم في ذراع الشاة فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن الشاة مسمومة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يعني وضع قطعة منها لكن لم يبلعها يعني أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام أخبره جبريل أنها مسمومة فأخرجها عليه الصلاة والسلام لكن رجل من الصحابة أكل من هذه الشاة فتوفي رضي الله عنه وأرضاه بسبب السم يعني كأن طبيعة السم لا يشعر بالطعم في أول ما يأكل ولكن بعد ذلك يعمل السم في البطن وكذا، فأكل منها ولم يعرف. هو بدأ بالأكل قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسموم. وقتل النبي عليه الصلاة والسلام هذه اليهودية قصاصا بسبب الصحابي الذي مات بسببها. ولما سئلت المرأة يعني لما فعلت ذلك، فقالت يعني قلت إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت صادقا فستخبر، لو كنت نبيا ستخبر أنها فيها سم، وإن كنت يعني كاذبا عياذا بالله تعالى. وورد يعني في بعض أهل العلم يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته يعني منها تسبب هذا السم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما زال وهو في مرض موته، قال ما زال أثر الشاة التي المسمومة التي كانت في خيبر ما زال أثرها يعاودني، يعني ظل يعاني النبي عليه الصلاة والسلام من أثر ذلك. فقيل يعني أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله تعالى أن يجمع له زيادة على فضل النبوة وفضله والرسالة، يجمع له أجر الشهادة يعني زيادة في ذلك أيضا، يعني زيادة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. واصطفى صفية، اصطفاها صفية، يعني هو اسمها صفية، والصفية يعني المختارة التي اصطفاها، يعني اختارها وفضلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار لنفسه صفية بنت حيي بن أخطب، وأبوها حيي بن أخطب كان يعني من زعماء اليهود وكبرائهم، فاصطفاها لنفسه، كانت من سبي خيبر يعني ممن سبي من النساء في خيبر صفية، فأسلمت وأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها وأرضاه. وهي من يهود بني النضير، يعني أبوها حيي بن أخطب كان من زعماء بني النضير، لكن لما تم إجلاء بني النضير إلى خيبر فانتقلت إلى هناك، وأسرت في غزوة خيبر، ووقعت في سهم لما وزع السبايا، فوقعت في سهم لحية بن خليفة الكلبي، فاشتراها النبي رضي الله عنه، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من لحية وتزوجها. وهي من ذرية هارون بن عمران، وهي من ذرية هارون بن عمران عليه السلام أخي موسى يعني، فهي ابنة نبي وزوجة نبي. لهذا يعني جاء في حديث أنس رضي الله عنه بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، يعني أن حفصة قالت عنها بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك تحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقي الله يا حفصة رضي الله عنها وارضاها أجمعين. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت بنت نبي وعمك نبي، لأن الجد يعتبر أبا وأخ الجد يعتبر عما يعني، فقال إنك ابنة نبي ابنة هارون وعمك نبي موسى عليه السلام، وإنك يعني زوجة نبي رضي الله عنها وأرضاه. وأولم عليها النبي صلى الله عليه وسلم سويقا وتمرا، وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها. قال ثم أتت ومن بقي بالكسرة كده، قال ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة أو كان الآخرة. ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة. فأتت يعني صفية رضي الله عنها إلى المدينة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، يعني هي صبيت في خيبر وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وأتت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال ومن بقي مهاجرا في الحبشة رجع أيضا في هذا التوقيت يعني عقب النصر في خيبر. ولهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى لهم شيئا من مما غنم المسلمون في خيبر. فقدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجرة الحبشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، يعني كلاهما أمر سار سقى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعقد ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها كان الآخرة، يعني كان آخر عقد زواج لواحدة من أمهات المؤمنين هو عقده على ميمونة، فهي آخر من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين، لم يتزوج بعدها غيرها. وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها هي من بني هلال بن عامر بن صعصعة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة. ففي العام السابع الذي فيه غزوة خيبر تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث حين فرغ من عمرة القضاء. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للعمرة في غزوة الحديبية، في صلح الحديبية، فذهب للعمرة كان في شهر ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب للعمرة في ذي القعدة، والمشركون يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويأتي في العام المقبل في نفس الوقت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع في شهر ذي القعدة للعمرة، واعتمر هو وأصحابه اللي هي عمرة القضاء. فحين فرغ من العمرة عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة، وأصدقها العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. العباس أصدقها 400 درهم، يعني نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو نفس مقدار مهور أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت من سادات العرب، وقيل إنها هي التي وهبت نفسها للنبي التي ذكرها الله تعالى في قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو وهبت امرأة مؤمنة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له هبت لك نفسي، فإذا قال قبلت صارت زوجا له بغير حاجة إلى ولي ولا شهود، لا تحتاج إلى ولي ولا إلى شهود. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، قال خالصة لك من دون ما. أما أي أحد آخر لا يصلح ذلك، لا بد من ولي وشهود. فورد أنها رضي الله عنها هي التي أنزل الله تعالى فيها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في زواجها، وكانت يعني كان أبوها يعني من سادة قومه. طيب قال وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة، وقبل يعني قبل عقد النبي عليه الصلاة والسلام يعني على ميمونة، وكذلك أيضا قبل غزوة خيبر، كذلك كان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإنه أسلم قبل خيبر رضي الله عنه. وبعد يعني وبعد غزوة خيبر كانت عمرته القضاء. وبعد غزوة خيبر كانت عمرته القضاء. إذن قبل غزوة خيبر كان إسلام أبي هريرة، وبعد غزوة خيبر كانت عمرة القضاء، وتحديدا يعني كما مر كانت عمرة القضاء في ذي القعدة. قال والرسل في المحرم المحرم، والرسل في محرم المحرم، في نسخة فيها في محرم المحرم، أرسلهم إلى الملوك فعلم، يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في شهر المحرم رسله إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام لما رجع من الحديبية عليه الصلاة والسلام. ففي شهر المحرم يعني من السنة السابعة، نحن ما زلنا في السنة السابعة، في شهر المحرم من السنة السابعة بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي، وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر الروم هرقل، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وبعث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وعن كل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث حاطبا إلى المقلقس ملك القبط في الإسكندرية، وآخرين من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام. فكان هذا في شهر المحرم من السنة السابعة، وتنوعت إجاباتهم، فمنهم من يعني منهم من أحسن الجواب وبعث ردا حسنا وبعث هدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أساء الرد، يعني كسرى مزق الكتاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه، وبالفعل يعني لم تمزق ملك الفرس ولم تقم لهم قائمة بعدها. وهرقل قيصر الروم لما جاءه كتابه، كان قيصر الروم هرقل كانت عاصمته حمص، كان يحكم يعني بلاد الشام وتركيا وأجزاء من أوروبا، وكانت عاصمته حمص، وقيصر هو لقب لكل من ملك الروم من الكفار يقال له قيصر. فقيصر الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه هرقل، وبعث له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان في نفس الوقت كان من علماء النصارى، وقرئ عليه الكتاب فعلم أنه هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وحصلت القصة الشهيرة، كان أبو سفيان خرج بالتجارة ومعه 30 رجلا، وكانوا ذاهبين إلى غزة للتجارة، فهرقل قال اقلبوا لي الروم، يعني اقلبوا لي الروم يعني بحثا عن ناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فأخذوا يفتشون حتى عثروا على أبي سفيان ومن معه أنهم من مكة، فأخذوهم وذهبوا بهم إلى هرقل. كان هرقل هو العاصمة حمص، ولكن كان ذهب إلى إيليا، كان انتصروا على الفرس، وكان نذر أنه يذهب إلى إيليا إلى القدس إذا انتصر. فذهب يعني أبو سفيان ومن معه، سألهم أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من الأسئلة فتح الكتاب وأمر به أن يقرأ مرة أخرى، كان هو قرأه قبل ذلك وأعاد يعني قراءته، ثم قال يعني هرقل قال يعني قد كنت قال يعني قد كنت أعلم أنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن ما كنت أظن أنه فيكم يعني في العرب. ثم قال وليملكن موضع قدمي هاتين، قال وليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كان أمري بيدي لذهبت أغسل عند رجله، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل عند الفيل. ثم يعني أمر بإغلاق الحصن، إغلاق الأبواب، وأخذ المفاتيح يعني كلها عنده، ودعا البصارقة كبار الروم وقال يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيث تخمر الوحش وهرعوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فقال لهم يعني قد أردت أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت، فخروا له ساجدين. يعني حمله الخوف على ملكه وسلطانه، يعني كان أراد لو أسلم بطارقته لأسلم يعني معهم، لكن وجدهم لا يطيعونه على الإسلام، فادعى يعني أنه يريد أن يختبر إيمانهم وكذا إلى آخره. طيب، فيقول فبعد الكتب التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك في السنة السابعة، قال وأهديت مارية القبطية، وأهديت مارية القبطية، وكانت يعني إحدى كانت جارية المقلقس ملك القبط في الإسكندرية، وكانت يعني من أجمل النساء وكذا، فأهداها هي وأختها سيرين، فبعثهما هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليه الكتاب، وبعث يعني بغلة يقال لها دلدل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، بغلة بيضاء، وبعث ماريا وسيرين وأشياء يعني هدايا كثيرة بعثها المقوقس، وبعث ردا حسنا يعني على كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. فاصطفى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا لنفسه، وأهدى سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أهدى سيرين لحسان بن ثابت واصطفى لنفسه ماريا، وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها، ولكنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، يعني لم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت أمة يعني يعاشرها بملك اليمين، وهي التي ولدت له إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، كان من مارية القبطية. ولهذا نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم فيهم ذمة ورحما، ذمة لهي مارية، ورحما لهي هاجر أم إسماعيل الذي هو أبو العرب، كانت أيضا من مصرها. وتوفيت مارية رضي الله عنها وأرضاها في يعني قيل في العام الثاني عشر وقيل في السادس عشر، يعني رضي الله عنها وأرضاها. قال فيه وأهديت مارية القبطية، فيه يعني في المحرم من السنة السابعة أهداها المقلقس يعني. وفي الثامنة السرية، قال يعني مارية أهديت فيها، وفي الثامنة السرية لمؤتكل، يعني وفي السنة الثامنة كانت سرية مؤتكل. قال وفي الثامنة السرية لمؤتكل سارت، وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. إذا في السنة الثامنة كانت السرية، والسرية هي الجيش الذي يعني يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام للقتال ولا يخرج فيه بنفسه عليه الصلاة والسلام، فكانت السرية التي سيرها يعني وأرسلها إلى مؤتة كانت في السنة الثامنة، وفي شهر الصيام من السنة الثامنة وقع فتح مكة، وقع فتح مكة في شهر الصيام من السنة الثامنة. طيب، بالنسبة لمؤتة فهي يعني سرية من السرايا، ليست يعني غزوة من الغزوات، لكن بعض أهل العلم يعدها مع الغزوات بسبب أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن موجودا فيها بنفسه، لكن كان بوحي من الله سبحانه وتعالى كأنه موجود، يعني كان أطلعك الله سبحانه وتعالى على أحوالها، فكان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول حمل الراية فلان ثم حمل الراية فلان، وكل من قتل من الصحابة يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى يعني جلاها له كأنه يعني موجود معه بقدرة الله سبحانه وتعالى، فكان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عما يحدث في مؤتة وهو في المدينة. ومؤتة كانت في جمادى الآخرة سنة 8، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام الأمراء إلى مؤتة، وهي يعني قرية من قرى الشام تعتبر بجوار تبوك، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في المدينة، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في نفس يوم المعركة، قال حمل الراية زيد فأصيب، قال حمل الراية زيد فأصيب، وزيد بن حارث، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه قال وما يسرني أنهم عندنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني سر بما أجر الله تعالى على أيديهم من الخير وما كتب لهم من الشهادة والأجر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حدد الأمراء على هذا الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية فقال يعني الأمير زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فكان تحديد الأمراء بهذا الترتيب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام. فقتل الأمراء الثلاثة، فالصحابة رضي الله عنهم يعني أخذها خالد رضي الله عنه تولى الإمرة، وكان جيش المسلمين كانوا 3000 مقاتل، 3000 مقاتل، وجيش المشركين في بعض الروايات أنهم كانوا 200,000، يعني في بعضها يكون أكثر من 100,000 أو كذا، لكن في بعضها أنهم كانوا 200,000، 100,000 من الروم و100 من النصارى العرب، وقائد المشركين كان هرقل بنفسه، يعني قصة هرقل عجيبة، يعني هو كان موقن أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق وأن دينه الحق، ومع ذلك خرج لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ومعه يعني 100,000 مقاتل لقتال جيش المسلم، فثبت يعني الجيش يعني ثباتا عظيما، يعني تخيلوا 3,000 في مواجهة 200,000، فثبتوا يعني ثباتا عظيما، وقتل من المسلمين من قتل، وتمكن خالد رضي الله عنه لما كان قد أسلم رضي الله عنه، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله، قال سيف سله الله عز وجل في هذه الغزوة، قال يعني أخذ الراية خالد سيف سله الله عز وجل، فشكح الله يعني له، فخالد رضي الله عنه تمكن من المناورة والرجوع بجيش المسلمين سالما، يعني لأنه كان جيش المسلمين أن يفنى، لكن خالد رضي الله عنه وجد من القوة يعني غير متكافئة 3,000 والأعداء 100,000، فتمكن من إشغال الأعداء والخروج بالجيش يعني سالما من غير يعني ضرر، ورجع بهم يعني رضي الله عنه وأرضاه. وفي شهر الصيام من هذه السنة وقع فتح مكة، في إن شاء الله نخدم هذا البيت ونتوقف إن شاء الله. فتح مكة كان في العاشر من رمضان سنة 8 من الهجرة، وسبب الغزوة أن قريشا نقضت الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، يعني هذا بعد صلح الحديبية بسنتين تقريبا، يعني صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وكان مدة الصلح المفروض أنها كانت 10 سنوات، لكن بعد مرور يعني أقل من سنتين في رمضان يعني نقضوا العهد الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان من ضمن بنود العهد أنهم لا يعتدون على حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتدي على حلفاء قريش. فدخل بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. بنو خزاعة كان فيهم مسلمون وفيهم مشركون، فحتى المشركون كانوا حلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ودخل في حلف قريش بنو بكر، وبعدين حصل قتال بين خزاعة وبكر. المفروض أن المسلمين لا يعينون يعني خزاعة على بكر، ولا المشركون يعينون بكرا على خزاعة على حسب الاتفاق، لكن المشركين مشركي قريش أعانوا بني بكر على الذين هم حلفاؤهم، أعانوهم على خزاعة وقتلوا يعني جماعة من المسلمين من خزاعة. فكان هذا غدرا يعني بالعهد، وجاء يعني الصحابي الكريم من خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد أبياتا يعني أنشد أبياتا يستنصر فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، يخبر فيها أن المشركين يعني بغوا عليهم وأنهم قتلوهم وهم وقتلونا ركعا وسجدا إلى آخر الأبيات. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يعني مناشدته، فلما فرغ قال نصرت يا عمرو بن سالم، قال نصرت يا عمرو بن سالم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخرجوا لفتح مكة، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل من الصحابة رضي الله عنهم. وكان حامل اللواء سعد بن عبادة سيد الخزرج، وصار سيد الأنصار بعد وفاة سعد بن عبادة، بعد وفاة سعد بن معاذ واستشهاده رضي الله عنه. ثم الزبير بن العوام رضي الله عنهما. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم مكة واستسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث إلا شيء يسير من القتال، وقتل من الصحابة 3 وقتل من المشركين 13. وبعد أن نصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وفتح مكة، لم يقسم غنيمة ولم يسب أحدا من أهلها، لحرمة يعني مكة ولكونهم يعني أقارب المسلمين. فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل مكة، وكان هذا العفو يعني سببا في دخول الناس أفواجا في الإسلام. طيب، الآن وصلنا إلى البيت رقم 82. نعم. طيب، الآن عندنا خيارا، تحبون نختم بعد العشاء ولا غدا نأتي الساعة 7؟ خلاص إن شاء الله، خلاص غدا الساعة 7 إن شاء الله نختم الجزء المتبقي، ستبقى شيء يسير إن شاء الله. فغدا الساعة 7 يكون الدرس الأخير إن شاء الله، لختام ما تبقى بإذن الله. وبعدين بعد صلاة المغرب غدا يكون حفل توزيع الشهادات والإجازات إن شاء الله، وعشاء ومن فرد إثنان التوراة. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.